فكانت عزيمة. عزم عليه النبي رواه ربي السلام عليه ان يفتره. لانه اقوى لهم على مقابلات اعداء الله. فيقدم الجهاد وحقوق الجهاد ومصالح الجهاد على صوم الفريضة. على صوم رمضان. نعم. فنقول هذا الحديث ظاهر انه في حالة تعارض بين الجهاد وصوم الفريضة يقدم الجهاد اذا لم يستطع العبد الجمع بينهما. اما اذا استطاع ان يجمع بينهما بدون تقصير في حق الجهاد فبفضل الله متسع. فبفضل الله متسع. اما اذا حدث التعارض الذي معنيه التعارض. الذي نقول هنا التعارض. اما اذا حدث التعارض بين القيام بمصالح الجهاد وحقوقه وبين صوم رمضان يقدم الجهاد وما يتعلق به اذا لم يستطع العبد الجمع بينهما. نقول اذا ما يشرع المسافر ان يصوم في الغزو الا اذا ضعف عن لقاء العدو فيفطر تقديما لمصلحه الجهاد. يفطر تقديما لمصلحه شيء الجهاد. قال القيم في زاد المعاد المجلد الثاني صفحه 54 فعلل اي النبي صلوات ربي وسلامه عليه في قوله فانكم مصبحوا عن الوقت فالفطر اقوى لكم. قال القيم فعلل بدروه من عدوه. علل الفطر باي شيء لانه مقترب من اي شيء اقترب من عدوه. فعلل اي الفطر بدنوين من عدوين واحتياجين الى القوة التي يلقون التي يلاقون فيها العدو. فكل ما تعرف مصالح الجهاد قدم على غير المصالح. انتبه. نحن ما يريد نستقر في التفصيل. قال فعلى بدنوين من عدوين واحتياجين الى القوة التي يلقون فيها العدو. قال وهذا سبب اخر غير الصفر. لقد ضمن قدمت علاقة بالصفر. هذا قضية اخرى. وهذا سبب اخر غير الصفر. والسفر مستقل بنفسه ولم يذكره في تعليله من يسوى ربي السلام عليه ولم يذكره في تعليله ولا اشار اليه لما اشار اليه شيء الى عله القتال والجهاد تقوي على القتال والجهاد. قال التعليل به اعتبارا لما الغاه الشافعي. لا تدخل مسلم هنا يفطر القتال السفر. قضيه اخرى ما تكلم عن السفر بها السلام كلام ولا لا شيء تقوله. نعم. فالتعليل به اعتبارا لما الغاه الشارع في هذا الفطر الخاص. هنا فطر خاص وليس فطر المسافر المطلق كما قلنا فطر خاص متعلق باي شيء بالقتال واي شيء والجهاد. قال التعليل به اي بالسفر اعتبارا بما الغاه الشارع في هذا الفطر الخاص والغاء وصف القوه التي يقاوم بها العدو. نعم. واعتبار السفر المجرد الغاء بما اعتبره الشارع وعلله به. كلام اروع ما يكون. نعم. نضيف في تفصيل هذه المساله ان البخاري رحمه الله اخرج في كتاب الجهاد من صحيحه باب من اختار الغزو على الصوم. من اختار الغزو على اي شيء على الصوم. ونحن ذكرنا من قبل ان الصوم دلاله الحديث الذي مر يشمل صوم الفريضه وصوم النفله. فيشرع العبد ان يفطر في الجهاد اذا ضعف عن الصيام به في حال صوم المتعين. فضرب البخاري ترجمه عن يشمل صوم الفريضه وصوم النفله. باب من اختار الغزو على الصوم. قال الحافظ جلد الكتاب الصفحه 42 اي لئلا يضعف الصوم عن القتال. لئلا ايه؟ يضعف الصوم عن القتال. اما اذا استطاع ان يجمع بينهما وكان فيه قوه فالفضل لم تدع وهذا كذلك من افضل القربات. الصوم في سبيل الله فيه مخيل من الاجور. وكذلك باب البخاري كما سنذكر. اي لئلا يضعف الصوم عن القتال ولا يمتنع ذلك لمن عرفه انه لا يصوم. لمن عرف ان لديه قوه على الجمع بين القتال وبين الصوم يمنع من الصوم؟ لا يمنع. نقول عند التعارض. عند التعارض اذا كان العبد يعرف الناس انه فاضل عن القتال وعن الجهاد او عن الاعداد لا. هنا يفطر الواجب في حق انه يفطر وياتي بالواجب العلمي الذي يقدم على غيره كما ذكر. ثم عقد البخاري جابا اخر فقال فضل الصوم في سبيل الله. انتبه هل هناك تعارض بين الترجمتين؟ قال اولا من اختار الغزو على الصوم ثم بعدها يقول فضل الصوم في سبيل الله في تعارض؟ ابدا. هذا لمن وهذا لمن؟ هذا لمن لم يستطع ان يجمع فيقدم الجهاد وهذا لمن استطاع ان يجمع بينهم. فضل الله كما قلنا متسع. قال الحافظ في المجلد الثالث الصفحه 48 ولا يعارض ذلك ان الفطره في الجهاد اولى. الفطره في الجهاد ايه؟ اولى. يقدم الجهاد على الصوم. ان الفطرة في الجهاد اولى لان الصائم يضعف عن اللقاء. المراد باللقاء لقاء العدو. كما تقدم تقريره في باب من اختار الغزو على الصوم. لان الفضل المذكور هنا فضل الصوم في سبيل الله محمول على من لم يخش ضعفه. يعني الصيام بين ايه؟ بين الامرين. على من لم يخف ضعفه ولا سيما من اعتاد به متعود على الصوت فلا يأتي فيه، فصار ذلك من الامور النسبيه. المهم ماذا قال؟ فمن لم يضعف الصوم عن الجهاد فالصوم في حقه افضل يجمع بين القبل والعين. اما من اضعف الصوم عن الجهاد ماذا يقدم؟ يقدم الجهاد بنص حديث النبي عليه السلام فافطروا فكانت عزيمه. نعم. فالفطر اقوى له، فاذا كان الفطر اقوى في حق العبد على مقابله اعداء الله فيفطر. نعم. واذا قام وقصر في الجهاد فهو ايش؟ آثم. وآثم. الايكه الاخرى الايكه الوصف. فنقول انه في حالة عدم امكان الجمع بينهما اي بين الجهاد والصوم يقدم الجهاد الى كبار. نعم. قال ابن القيم اسمع لهذا الكلام زاد المعاد المجلد الثاني صفحة 53 قال رسول الله صاح الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وافطر وخير الصحابة بين الأمرين. انتبه هذا في علة ايه؟ علة الفطر. وخير الصحابة بين الأمرين. وكان أمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوه ليتقوى على قتاله. فلو اتفق مثل هذا في الحضر حتى لا يحدث كل قدمت على لقب الصفر أو المناطق مناطق الصفر رغم أننا وضحنا ولكن تأكيد. قال فلو اتفق مثل هذا في الحضر. نعم. اجتمع في حق باقي الجهاد المنين في طريقة المشاهدة اجتمع في حقين فرض فان فريق الجهاد المتعين وفريق صوم رمضان المتعين. صحيح؟ ماذا يفعلون؟ قال فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة له. اما اذا لم يحدث تعارض فليس في شيء. اما اذا كان هناك تعارض فالفطر افضل في حقهم او اقوى في حقهم. قال وكان في الفطر قوة له على لقاء عدوين فهل لهم الفطر؟ قال فيه قولان اصحهما ماذا رجل؟ اصحهما دليلا ان لهم ذلك وهو اختيار الاسلاميه وذي اكثر عساكر الاسلاميه. سبحان الله. تقصد ايه؟ هجوم كفار على دمشق. قابلهم المسلمون يومئذ في رمضان، بل كما شفت نتنيا يستبعد ان اللقاء كان اي شيء في رمضان. قال وذي اي ابن تيميه اكثر عساكر الاسلاميه لما لقوا العدو بظاهر دمشق. قال بل هو تعمد ان يكثر كما في الخبر التفصيل اثبات انه تعمد ان يكثر امام من؟ امام الجند والعسكر حتى يروح يقصده به رحمه الله رضي الله تعالى عنه. قال ولا ريب ان الفطر لذلك اولى من الفطر لمجرد السفر. ايهما اولى؟ ايهما اولى؟ ان نروح مفاسد في الفطر لمضره المشقه من كل هذه يعني ليس علة على التحقيق ولكن مضمه ان نروح المجاهد في الفطر. بضافة لما ذكرناه الكلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكلام اهل العلم. قال ولا ريب ان الفطر لذلك الى الجهاد والقتال اولى من الفطر لمجرد السفر. قال بل اباحه الفطر للمسافر انظر الفطر سبحان الله بل اباحه الفطر للمسافر تنبيه على اباحته في هذه الحاله. يعني سمعت المخلص يقول ان الله سبحانه وتعالى شرع لنا الفطر في السفر حتى ننظر الى اي شيء الى الفطر في حال عدم امكانيه الجمع بين الفطر بين الصوم وبين القاعده عدو في حاله الحضر. تنبيه على ان اذا وقعت في هذه الحاله واحتجت من الفطر للتقوى على مقابله اعداء الله فاصبر فهذا الشرع في حقكم. انظر الفطر يعني سبحان الله رائع شمس الاستدلال. قال تنبيه على اباحته في هذه الحاله فانها احق بجوازه. حاله الكتاب احق بجوازه. قال لان القوه هناك تختص بالمكافاه. انتبه والسفر هذا عندما يرخص لو رخص لمصلحته من مصلحه الامه مصلحته الشخصيه في بدنه في جسمه. اما قال ابن القيم فان حاله الكفاح حق بجوازه اي بجواز الصدق لان القوه هناك تختص بالمسافر والقوه هنا الكفاح له وللمسلمين. هذه مصلحه عامه المصلحه العامه تقدم المصلحه عن المصلحه الخاصه. ثم قال ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة الصفر. أيهما اللي عليك الحق على العبد؟ أعمال الجهاد وما يقوم به من قتال وقرض وصرف إلى غير ذلك ولا السفر؟ هل يقال بالله عليك موالي قارن مشقة الصفر وإن كان فيه مشقة وإن كان الصفر تقع من عذاب ولكن هذا ليس الجهاد وما فيه من مشقة وما فيه من تعب ونصب؟ أبدا. ولذلك كان أجل الجهاد لا يفرق لأجل غيره من الطعام. أن انفرد غيره معروف ولذلك قدم مع الغير. كيف حكى أن فيه بدل؟ الناس. قالوا ان مشقة الجهاد اعظم من مشقة السفر